وتكلف ما هو من قواعد الشرع الشيخ الذي يفسر فيه. نعم صحيح، هذا أيضا مما يدل أن فيه تكلف تعمق. نعم نعم الشيخ قولنا بأن المسافر إذا كان يصلي الرحلة ثم انحرفت به عن انحرف هو عن جهة سير أنه تنقل الصلاة. نعم أشكل مع عموم قوله يصلي على رحلة حيث توجهت به. نعم أنا فين عموم قد يشمع هذا. لا لا ما أشكل، لأن الراحلة ما توجه إلا إلى جهة السير. نعم نعم قد لا يمكنه الاتجاه إلى عين الله. الحمد لله الآن المسجد الحرام يعني في غالب الحمام يشاهد الكعبة لأن فيه أعمدة ولا يشاهد، لكن فيها الآن الحمد لله خطوط. لا في خطوط وأيضا تشي يوجهون القبلة. زال الإشكال ولا كان في الأول مشكل، يعني أحيانا نعيد الصلاة. الله أكبر. طريق السفر نفسه يعني يرجع إلى طريق العجل عكس ما كان يصير عليه. نعم. في هذه الحالة المصلحة للسفر. نعم. وهذا الطريق. ليس في هذا. لا يبقى على صلاة هنا. يبقى على صلاة لأن ما يمكن التجهيز على هذا النحو. نعم. ما تخص القاعدة. إيش؟ القاعدة ما تلاحظ فيها أن الدليل الفعلي خاص بالدليل القولي. نعم. كيف؟ توضيح القاعدة. حديث فولي وجهك شاطئ المسجد الحرام هذا عام يشمل السفر والحضر والراكب والماشي، وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام في كونه يتجه إلى غير القبلة يخصص هذا العموم. نعم. في حال البلوغ هل القراءة تعتبر من أركان الإسلام؟ هل ينبغي أن يضع يديه على صدره؟ لا، على صدره. في حال القيام على صدره. سمير هل يرجو أن أحد يوجهه؟ نعم يؤخر، لأن المحافظة على الشرط أولى من المحافظة على التقييم في أول وقت. لو كان شك كيف شك؟ فالأصل عدم الوجود، يصلي في أول وقت، لكن لو علم أن له صاحبا سيحضر في آخر الوقت فليؤخر. نعم. إيش؟ نعم. وش ترى أنت سواق أنت ولا لا؟ أسألك أنت سواق ولا لا؟ طيب لو اشتغلت بالنافلة مو على خطر؟ أسألك تقول نعم ولا لا؟ ها؟ ما في خطر؟ لماذا؟ حتى لو ثبت السرعة يمكن ختم أحد. لا ولا بعلم السريع دائما يصير خطر. افرض ان السيارة حصل عليه نوع من السباك، احيانا اذا صار فيه مطب ولا كبير تسبك السيارة. وانا رأيي ان لا يصدق، لانه فيه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع الأخبتان. نعم عبد الله. هل تجوز الإمامة على الراحلة؟ هل تجوز إمامة على الراحلة البعيد ولا في المعارض؟ يجوز، لكنهم يصفون وراءه. كيف حجيب؟ أليس يصفوا أمامهم وهو على الأرض وهم على الأرض؟ إذا كان واحد فقط. ها؟ كان واحد فقط يعني راتبين. ها؟ يعني رديفا له يمكن يصير المقدم هو الإمام. وفي السيارة يمكن، وفي السيارة هذه قد نضطر إليها في الزحام في الانصراف من عرفة. أحيانا يبقى السيد إلى منتصف الليل ولا يقدر واحد ينزل ولا يقدر يمشي، هذه يصفون ويصلون على راحلتهم ويتجهون إلى القبلة بقدر الإمكان. نعم. استقبال القبلة كان في الأول إلى غير الكعبة. يلا خالد، بعد الهجرة ولا قبل الهجرة؟